بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. درسنا اليوم هو تكملة للدرس الماضي، والدرس الماضي أخذنا فيه بداية القياس، التعريف وأقوال العلماء وأقوال الذين أثبتوا القياس ونفاة القياس. واليوم إن شاء الله في درسنا 34 سنتحدث عن أركان القياس. إذا أردنا أن نخرج أركان القياس فيجب أن نخرجها من التعريف، لأن إحنا نعرف من شروط التعريف أن يكون جامعاً ومانعا، جامعا لأفراد المعرف. فالشيخ هنا قال: قلنا إن القياس هو إلحاق حكم واقعة غير منصوص على حكمها، هو إلحاق حكم واقعة غير منصوص على حكمها بواقعة أخرى منصوص على حكمها لعلة مشتركة بينهما. يقول بمقتضى هذا التعريف يكون للقياس 4 أركان. شلون بمقتضى هذا التعريف؟ يقول إن القياس هو إلحاق حكم واقعة غير منصوص عليها. أولاً، الواقعة الغير منصوص عليها هذه تسمى الفرع، بواقعة أخرى منصوص عليها هذا الأصل. الواقعة التي فيها نص هي أصل، وجاءت واقعة أخرى غير منصوص عليها هي فرع. الحاقها بإيش؟ الحاقها بالحكم، فهذا الركن الثالث هو الحكم، والسبب في الإلحاق وجود العلة المشتركة بينهما، وهذا الركن الرابع هو العلة المشتركة. فبذلك استخرجنا هذه الأركان من التعريف. طبعا هو التعريف جمع هذه الأركان فهي موجودة قبله. إذا جئنا إلى الأصل، ما هو الأصل؟ يقول: قلنا في تعريف الأصل إنه المصدر الذي يبين الحكم الذي يقاس عليه الفرع، أو هو ذات الموضوع الذي ورد فيه الحكم. إذا جينا للأصل نريد نعرف شنو هو هذا الأصل. الأصل هو المصدر الأول اللي يبين الحكم، ورد فيه نص يبين هذا الحكم بسبب ذلك العلة، بسبب تلك العلة، هذا هو الأصل. ولهذا أنت لما جيت بالفرع شفت أن الأصل ويا الفرع متشابهان ويجمعهما هذه العلة، ولهذا طلعت منهم الحكم. فالأصل يقول ممكن أن نقول إن الأصل الذي يبنى عليه القياس يجب أن يكون عند الأكثرين من الفقهاء نصا أو إجماعا. ليش؟ لأن هو المصدر الأول اللي جيب الحكم، ولهذا أنت تستطيع بناء على أن هذا الذي جاء بالحكم هو الشرع، كتاب أو سنة أو إجماع العلماء، تستطيع من هذا أن تشتق هذه العلة وتقيس عليها. ليش قصرنا الأصل أن يكون نصا أو إجماعا؟ ونقصد بالنص كما قلنا سابقا الكتاب والسنة. السبب اللي جعلنا نقتصر على هذه الثلاثة شنو؟ أولا، إن النصوص هي الأصل الذي يرجع إليه، وغيره مهما كان قوي في حجيته فإنه يرجع ويعتمد على هذه النصوص. لذلك يجب أن تكون هي وحدها المرجع للقياس، تعطي قوة للقياس. اثنين، إن النصوص هي التي تومئ باشتقاقها ومناسباتها وما نزلت فيه إلى الوصف الذي يعتبر علة للحكم. فمن إشارات هذه النصوص نعرف العلة. ثلاثة، إن من طبيعة القياس هو الرد إلى الكتاب والسنة، ولهذا لما جينا بالأدلة اللي ناقشنا بها نفاة القياس قلنا إن الخطأ الذي وقعوا فيه هو أنهم لم يعتبروا القياس مأخوذا من النصوص. قول الشيخ: وقد حققنا أنه ليس إلا إعمالا للنصوص في أوسع مداياتها، وأن القياس لا يكون إلا بالاعتماد على النص طبعا أو ما كان بقوته وهو الإجماع. على ذلك يقرر الشيخ أن الأكثرين من العلماء قرروا أنه يصح أن يقاس على الحكم الثابت بالإجماع. ليش؟ وذلك لأن مستند الإجماع هو إيش؟ هو النص، وإن كان غير مبين أحيانا. فمثلا ثبت الإجماع بالإجماع ثبوت الولاية على مال الصغير والصغيرة، فيصح أن يقاس على الولاية المالية ولاية الإجبار في الزواج. وثبت بالإجماع أن البالغة الرشيدة ثبت لها الولاية الكاملة على مالها بالإجماع. البالغة الرشيدة إلها ولاية كاملة على أموالها ولا يستطيع أحد أن يتحكم بها، وعلى ذلك يقاس أنه ليس لأحد عليها من سبيل في إجبارها على الزواج إذا كانت هي لا تريد مثل هذا الزواج. طيب، يقول: إذا قررنا أن مستند الإجماع هو النص واستبعدنا أن يكون مستنده القياس، أن يكون مستنده القياس، فإنه من المفارقة أن لا نقرر أن حكم الإجماع يصح القياس عليه. وإذا قيل أن النص في الإجماع لا يكون ظاهرا حتى يمكن أن تعرف العلة، فإننا نقول إن العلة لا تعرف فقط من النصوص، بل إنها تعرف بها مقاصد الشريعة العامة وما أحيط بالحكم عند تقريره من ملابسات. قل: فليس الطريق الوحيد لمعرفة العلة هي ما تومئ إليه العبارات، بل إن كثير من العبارات لا تفيد علة القياس. مثل إيش؟ حديث الصحيح في الربا، قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل، يدا بيد، إلى آخر الحديث. غير واضحة فيه، ما تجد فيه نص على العلة، ولهذا اختلف فيه العلماء. الحنفية قالوا إن العلة هي المماثلة في الكيل والوزن واتحاد الجنس، وهي العلة الكاملة، وإذا كان أحد الشطرين فالعلة ناقصة. والأولى قالوا توجب تحريم الزيادة والتأجيل، والناقصة توجب تحريم التأجيل. هذه علة قال فيها الحنفية. عندما نظر الشافعية إلى هذا النص اعتبروا العلة هي الطعم والثمنية، لأن هذه المواد قالوا الذهب والفضة أثمان، فلا يصح أن تكون موضع مساومات إذ هي مقاييس لقيم الأشياء، وغير الذهب والفضة طعوم ومأكولات، والاقتصار فيها على المضايقات يؤدي إلى احتكارها بين أيدي منتجيها فلا تصل إلى طالبها. فنظروا من هذا فجعلوا العلة غير اللي ما ذهب إلى الحنفية. المالكية نظروا نظرة أخرى فقالوا لا، إن العلة هي الثمنية أو الطعم ولا الدخار. ولهذا يقول الشيخ: نرى من هذا أن العلة لم تؤخذ من النص، إنما أخذت من ذات الحكم والمقاصد العامة فيه والخاصة. وهذا كلام مهم جدا. أنت عندما تنظر إلى العلة تنظر معها ليس فقط إلى النص، وإنما إلى مقاصد الشرع الخاصة والعامة. فهذا هو الإجماع من حيث صلاحيته أصلا للقياس. بعض المالكية قالوا إن الحكم الثابت بالقياس يصح أن يقاس عليه، وقالوا: وليس كما يقال إن المسائل فروع فلا يصح قياس بعضها على بعض، وإنما يصح القياس على الكتاب والسنة والإجماع فقط. يقول المالكية، بعض المالكية بالرشد يقول: وهذا خطأ بين، إذ الكتاب والسنة والإجماع هي أصول أدلة الشرع، فالقياس عليها أولا، ولا يصح القياس على ما استنبط منها إلا بعد تعذر القياس عليها. فإذا نزلت النازلة ولم يوجد لها إلا في الكتاب، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع نص، ولا وجد في شيء من ذلك كله علة تجمع بينه وبين النازلة، ووجد ذلك فيما استنبط منها، يقول: وجب القياس على ذلك. قول الشيخ: وهذا المعنى مما اتفق عليه المالكية ولم يختلفوا فيه في كتبهم، من جواز قياس المسائل بعضها على بعض. وعلى ذلك احنا قلنا إجماع العلماء، أغلب العلماء على أن مستند القياس يكون النص والإجماع. يقول وهنا يقول ابن رشد أن القياس يصح أن يكون الأصل فيه قياسا، مع اشتراط تعذر إرجاع الفرع الجديد إلى الأصل من الكتاب والسنة. قول الشيخ: هذه وجهة نظر الذين اعتبروا الثابت بالقياس أصلا يقاس عليه، ولكن يعترض عليه بأن العلة التي تربط الفرع بالأصل إن كانت هي علة القياس الأول الذي صار أصلا، فإن الأولى أن يعاد عليه، وإن كانت غيرها فالقياس باطل في الثاني، لأن الوصف لم يكن الوصف المؤثر في الحكم. قول الشيخ: ومن الناحية الفقهية لا نستطيع أن نوافق على هذا الكلام، لكنه أصل من أصول المالكية، ولعل نظرية المصلحة المرسلة قد بنيت عليه. ينطينا إشارة هنا الشيخ مهمة جدا. هذا الأول، الركن الأول الأصل، والأصل في القياس كما رجح الشيخ أن يكون النص والإجماع، وذهب المالكية إلى جواز أن يكون الأصل قياسا. الركن الثاني هو الحكم. الركن الثاني هو الحكم، ولهذا الحكم شروط حتى يتعدى من الأصل وينتقل إلى الفرع. أول شيء هو شنو الحكم؟ الحكم ما ورد به النص أو الإجماع. انتبه، هنا نتحدث مع ترجيح لرأي الجمهور في أن الأصل هو نص وإجماع. ما ورد به النص أو الإجماع الذي اعتبرت فيه المشابهة التي أوجبت القياس، ولكن هذا اشترط فيه 4 شروط. الشرط الأول في الحكم أن يكون حكما شرعيا عمليا، فالقياس الفقهي لا يكون إلا في الأحكام العملية، العقائد لا يقاس فيها، يجب أن يكون حكم فقهي عملي. ثانيا أن يكون الحكم معقول المعنى بحيث يدرك العقل سبب شرعيته أو يشير النص إلى سبب شرعيته، كتحريم الخمر والميسر أو تحريم أكل الميتة أو تحريم أكل مال الغير، فهذه أحكام يدرك العقل سبب شرعيتها. أما إذا كان الحكم غير معقول المعنى في ذاته، مثلا كالتيمم أو عدد الركعات في الصلاة، فهذه كلها أحكام لا يدرك العقل حكمها. ولهذا العلماء يقسمون الأحكام إلى قسمين: أحكام تعبدية وهذه لا يجري فيها القياس، مثل مناسك الحج. ليش؟ لأن العقل لا يستطيع إدراك العلل الجزئية التي صح أن تبنى عليها أحكامها في أشباهها. القسم الثاني أحكام معقولة المعنى، وهذه التي يجري فيها القياس، لأن يمكن للعقل البشري أن يدرك علتها، وإحنا من أدركنا العلة استطعنا أن نجيب الجامع اللي بسبب هذه العلة صدر منه الحكم الأول وسيصدر الحكم الثاني. الإمام أبو حنيفة يقول إن النصوص الدينية كلها معقولة المعنى، إن النصوص الدينية كلها معقولة المعنى معللة إلا ما قام الدليل على أنه تعبدي، إلا ما قام الدليل على أنه تعبدي. لهذا فقهاء الحنفية عندهم 4 أنواع من الأحكام تأتي مخالفة للقياس. عند الحنفية هناك 4 أحكام تأتي مخالفة للقياس لا يقاس عليها وإن كانت أحكام تعبدية. الأولى أحكام ثبتت خصوصيتها، مثل إيش؟ مثل تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان حكما عمليا لكن لا يقاس عليه. ليش؟ لثبوت خصوصية هذا الحكم. القسم الثاني أمور تعبدية لم تثبت علتها أو غير معقولة المعنى وإن كانت لها أغراض سامية ومقاصد عالية، قلنا مثل التيمم، مثل الحج، مناسك الحج. عندهم قسم ثالث أحكام ثبتت رخصة من حكم عام ولا يعاوض الحكم العام إلا ما يكون في قوته، وليس القياس في قوة الحكم العام المثبت للعزيمة. النوع الرابع ما استثني من قاعدة عامة وكان الاستثناء معنى قام بذاته استوجب ذلك الاستثناء. هذا الاستثناء مثل إيش؟ مثل السلم، مثل عقود الاستصناع، أو ما يسميه الحنفية بالاستحسان، وسنأتي إليه إن شاء الله. الشرط الثالث من شروط الحكم ألا يكون الأصل معدولا به عن القياس، كالسفر في إباحته للإفطار، فلا يصح قياس الأعمال الشاقة عليه، ومثلا كالمسح على الخفين. الشيخ يقول هنا فإنه لا يصح أن يقاس عليه المسح على الجوارب، فإن هذه أحكام ثابتة بشكل استثنائي على خلاف القياس، وما جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه. الشرط الرابع ألا يكون الحكم الذي جاء به الأصل ثبتت خصوصيته، كما ذكرنا عند الحنفية كزواج النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4. وأيضا يضرب للشيخ مثال فيقول كشهادة خزيمة، إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة 2، هذه ثابت الخصوصية فلا يقاس عليه. ما تجي تقول والله ما عندنا شاهدين، لكن هذا الرجل والله خوش إنسان وعدل وكذا، فخل نجعل شهادته مثل شهادة خزيمة. نقول لك لا، ذلك حكم ثبتت خصوصيته لخزيمة فلا يتعدى بالقياس إلى غيره. طيب، الركن الثالث من أركان القياس هو الفرع. شنو هو الفرع؟ الفرع هو الواقع التي يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل. احنا شعدنا جت واقعة وقعت، قلت ليش خلينا نقربها قبل ما ندخل في الفرع. رجل شرب شيء مشروب عصير أو غيره، ما نعرفه هذا شنو، لما شربه حدث له إسكار. هذا الفعل من شرب هذا العصير هذا فرع، هذا إلى حكم. نروح ندور، وإذا عدنا أصل كبير يحرم الخمر بدليل نص، نجي نشوف طيب هذا الخمر السبب في تحريمه، هذا شرب وهذا شرب، لقينا أنه العلة هي الإسكار، هذا يسكر وهذا يسكر، فوجدنا علة وهذا فرع وذاك أصل. الحكم الأولي اللي هو التحريم ينتقل إلى الفرع، فالفرع يأخذ حكم الأصل في التحريم. هاي كلها هي عملية القياس، لكن هي ليست بهذه البساطة، يعني مضبوطة عند العلماء لكن هذه صورتها المبسطة. الفرع إذن هو الواقعة، ويشترط فيه شرطان. الأول أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه، إذ لا قياس في موضع النص. يعني أنت من تجي على واقعة بها نص تقول خلي نقيسها على نص، لا، أنت ليش تقيس؟ هي بها نص أساسا، اعتمد النص الموجود. إذ القياس طبيعته إلحاق غير منصوص عليه بمنصوص عليه، فمن غير المعقول أنك تقيس على شيء منصوص عليه. ويذكر الشيخ هنا ما ذكره بعض العلماء من فعل أحد فقهاء الأندلس، والشيخ يسمي فعل هذا خطأ، عندما سأله أحد الخلفاء عن كفارة الجماع في نهار رمضان، فقال هي لازم يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا، إذا ما لقى يصوم شهرين. فهو بدأ بي قال تصوم 60 يوما، مع أن النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه أن يعتق رقبة، عود إذا ما لقى يصوم 60 يوم، لكن هذا الفقيه قدم الصيام على العتق بالقياس على المصلحة، ليقول هذا الخليفة يملك رقاب كثير، وأنا إذا أقول له اعتق رقبة هذا يوميا يجامع بنهار رمضان ويعتق رقبة، لكن المصلحة اللي تخليني أمنع من هذا التجاوز على الصيام هو أن أجعل يصوم 60 يوم حتى يحرم يفعل هذا الفعل. هكذا نظر. يقول الشيخ إنه أخطأ في القياس وأخطأ في إدراك العلة وأخطأ في مخالفة النص. ليش؟ يقول لأن المصلحة في صيامه 60 يوما على فرض، هذا الفرض الفقيه افترض المصلحة في صيام 60 يوم أقوى من المصلحة في عتقه، إذ العلة هي الردع. يقول ونحن نقول، يرد عليه الشيخ محمد أبو زهرة، إن إحياء 30 رقبة بالحرية أنفع عند الناس من أن يصوم 60 يوما. ولذلك كان مقصد الشارع في إحياء الرقبة أعلى من مقصده في تهذيب الصائم. ولهذا عندما تكون العلة الفرع منصوص عليه لا يصح أن يقاس، أن يكون موضع قياس، بل تأخذ بالنص المنصوص عليه. الشرط الثاني من شروط الفرع أن تتحقق العلة في الفرع بأن تكون متساوية في تحققها بين الفرع والأصل. ما تجيب حكم بعيد جدا وتقول والله هذا قريب من يعني هذا حكم وهذا حكم وكلها شرع ويلا. لا، الأمور ليست بهذا ليست بهذه الطبيعة وليست بهذا الشكل، وإنما هاي أمور منضبطة. لازم تتحقق العلة في الفرع وتكون متساوية وموجودة في الفرع وفي الأصل. فإذا كانت العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، فكل شراب أو طعام يثبت أنه يسكر فهو إيش؟ فهو حرام مثل الخمر. لكن إذا إنسان لا يستطيع أن يأكل أكلة معينة ما يحبها، وعندما يأكلها قد يغمى عليه، فهل نقول والله لأن هذا الرجل أكل هذه الأكلة فأغمي عليه وهيش غاب عقله فإحنا والله نقيسها على الإسكار؟ يعني هذه حالة عارضة سببها نوع من أنواع الشراب أو الطعام، فهذا لا يحرم كالخمر. ليش؟ لعدم مساواة العلة، إذ الخمر والأنبذة من شأنها الإسكار، وهذا النوع من الطعام والشراب ليس من شأنه أن يسكر، وإنما هو حالة عرضية أصابت هذا الإنسان. إذن طبعا احنا أنهينا هذه الأركان الثلاثة، وبقى عندنا الركن الرابع وهو المهم، العلة. إن شاء الله سنأخذه في درس قادم بإذن الله تعالى. إذن أركان القياس 4. أولا يجب أن يكون هناك أصل يقاس عليه، وهذا الأصل فيه حكم، ويجي الفرع يأخذ من الأصل الحكم بجامع العلة فيما بينهما فيتحقق القياس الصحيح. وإن شاء الله بكلامنا بقية بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.